خوض فيها وشدة الحاجة لمعرفة معتقد أهل السنة فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ورؤية الله على ثلاثة أقسام. القسم الأول: الرؤية القلبية، وهي مشاهدة القلب، وهي ترجع إلى قوة المعرفة بالله ومحبته وتعظيمه. وقد ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. وقد استشهد لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقول ابن عمر رضي الله عنهما: نترى الله. قال رحمه الله: وقد خطب عروة ابن زبير من عبد الله بن عمر ابنته وهو في الطواف فقال: أتحدثني في النساء ونحن نتراء الله في طوافنا. القسم نعم الثالث. هذه أقسام الرؤية. الرؤية إما أن تكون رؤية قلبية أو رؤية منامية أو رؤية بصرية، والكلام في الرؤية هنا هي رؤية الله، إما أن تكون رؤية قلبية وإما منامية أو بصرية. الرؤية القلبية وهي مشاهدة القلب وترجع إلى قوة المعرفة بالله ومحبته وتعظيمه، وتسمى بمشاهدة القلب، وهي تدل على عظم المراقبة لله عز وجل. وهذه قد ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. وقد استشهد لها شيخ الإسلام ابن تيمية بقول ابن عمر: نتراءى الله. وفي الحديث الآخر لما خطب بعره بن الزبير من عبد الله بن عمر ابنته وهو يطوف قال: تحدثني في النساء ونحن نتراءى الله في طوافنا. فهذه هي رؤية القلب بحسب المعرفة والعلم بالله عز وجل. نعم. قال حفظه الله تعالى: القسم الثاني الرؤية المنامية، وهي ما يراه النائم في نومه. وقد وقعت رؤية الله في المنام للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي فاستغفرت فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. وفي رواية: إني صليت الليلة ما قضي لي ووضعت جنبي في المسجد فأتاني ربي عز وجل في أحسن صورة. ورؤية الله في المنام جائزة للمؤمنين كما قرر ذلك العلماء ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. قال الإمام الدارمي رحمه الله: وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل حال وفي كل صورة. وقال البغوي رحمه الله: رؤية الله في المنام جائزة. قال معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني نعست فرأيت ربي. قال القاضي عياط رحمه الله: ولم يختلف العلماء في جواز صحة رؤية الله في المنام. نعم. هذه أو هذا القسم الثاني من الرؤية وهي رؤية الله في المنام، وهذه وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الأحاديث، وأنه رأى ربه في أحسن صورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ورؤية الله تكون بحسب العمل، فكلما كان العمل أحسن رأى ربه في أحسن صورة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة. وهذه نقول عن أهل العلم في إثبات الرؤية المنامية للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وينقل عن بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد أنه رأى ربه في المنام. فهذه الرؤية ثابتة ويثبتها أهل السنة، لكن ليس كل من ادعاها يصدق، فإن الشيطان قد يلبس على بعض الناس كما في قصة عبد القادر الجيلاني الذي جاءه الشيطان في المنام فقال له: أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. قال: فقلت له: اخسأ، إنما أنت الشيطان. قال: نجوت مني بفقهك في دينك، وقد أضللت بهذه الحادثة أكثر من 70 عابدا. فهذا دليل على أن الشيطان قد يأتي في صورة ولا يمكن أن يتمثل بصورة الله عز وجل، ولكن قد يدعي أنه الله عز وجل. ولكن الرؤية المنامية التي دلت عليها النصوص هو أن يرى الله عز وجل، وتكون هذه الرؤية لها شواهد تدل على أنها رؤية منامية لله عز وجل. وأما إن جاء في صورة قبيحة فمعلوم أن الله عز وجل منزه عن ذلك، ولكن قد يدعي الشيطان يقول أنا ربك كما قال لعبد القادر الجيلاني، وقد لبس على غيره كما ذكر في الحديث أنه أضل بها أكثر من 70 عابدا. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ورؤية الله في المنام تكون في صور متنوعة بحسب إيمان الرائي، فكلما كان الإيمان أقوى رآه في صورة أحسن، ولذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أحسن صورة كما تقدم في حديث معاذ. ولا يجوز أن يعتقد الرائي أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا مطابقا لما عليه المرئي في الحقيقة، وهذا هو فرقان ما بين الرؤية البصرية والرؤية المنامية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المدروبة للحقائق. قال رحمه الله: فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، فهذا حق في الرؤيا، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا، ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه. فإن كان إيمانه واعتقاده حقا أوتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس. نعم، رؤية الله في المنام ليس كالرؤية البصرية، ويرى الله عز وجل في أكثر من صورة بحسب العمل، فإن كان العمل حسنا رأى ربه في صورة حسنة. وهذا هو فرقان ما بين الرؤية البصرية والرؤية المنامية، أن الرؤية المنامية ليست كالبصرية، فقد يرى الرجل أباه أو أمه في المنام وقد مضى على موتهما زمن طويل، وقد لا يتخيل أو يرى الصورة كما هي، ولكنه يعلم أن هذا أباه. وهذا حقيقة الرؤية المنامية، أنها تكون كالرمز للشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة. ومن خلال أيضاً ما يرد في هذه الرؤيا من موافقة الشرع ومخالفته يعرف أن هذه الرؤيا صحيحة أو باطلة. فإذا كان يأتي من يأمر بترك الدين أو بفعل الفواحش أو بعض الأمور، فإن هذه الأمور هذا يدل على أنها من كيد الشيطان ومن تلبيسه. نعم. قال حفظه الله تعالى: القسم الثالث الرؤية البصرية، وهي التي تكون بالعين، وهي الأصل عند إطلاق الرؤية. نعم، الرؤية البصرية وهي الرؤية بالعين، وهي الأصل إذا أطلقت الرؤية، إذا قيل الرؤية فالأصل هي الرؤية البصرية. نعم. قال حفظه الله: ورؤية الله بالأبصار لها عدة أحكام بحسب تعلقها بالدنيا أو الآخرة. أولا، رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا، وهي بحسب المرء على قسمين. القسم الأول رؤية غير النبي صلى الله عليه وسلم له تعالى، فهذه منتفية بالأدلة والصريحة والإجماع، فلم يثبت لبشر أنه رأى الله بعينيه في الدنيا، بل دلت الأدلة على انتفائها. ومن ذلك قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقتدي أن يكون الحجاب حجابا يحجب البشر كما حجب موسى، فيقتدي ذلك أنهم لا يرونه في الدنيا وإن كلمهم كما أنه كلم موسى ولم يره موسى. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فدلت الآية على انتفاء الرؤية عن موسى وهو كليم الله وصفيه، بل دلت على عدم قدرته على ذلك، حيث علق الله رؤية موسى له على استقرار الجبل، فلما تجلى الله للجبل اندك الجبل حتى صار رملا فصعق موسى من ذلك، فكيف لو كان التجلي لموسى؟ فدل على عدم قدرة البشر على ذلك. قال ابن عباس في تفسير الآية: تجلى منه مثل الخنصر فجعل الجبل دكا وخر موسى صعقا، فلم يزل صعقا ما شاء الله. نعم، هذه الرؤية البصرية منقسمة إلى عدة أقسام باعتبارات متعددة، فالرؤية بحسب الإمكان وعدمه إما أن تكون في الدنيا أو في الآخرة، وإن كانت في الدنيا فهي بحسب المرء، إما أن تكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم أو للنبي، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنها منتفية عنهم جميعا، ولم يثبت أن بشرا رأى الله عز وجل بعيني رأسه في الدنيا. ومن الشواهد لهذا ما طلبه موسى من الله أن ينظر إليه فمنعه الله عز وجل من ذلك وقال: لن تراني، فدل على انتفاء الرؤية للبشر في الدنيا، ولو ثبتت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لثبتت لموسى، على أنها لم تثبت لموسى ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم على الصحيح. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومن الأدلة على انتفاء رؤية الله بالأبصار عن البشر في الدنيا من السنة ما أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الدجال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، كما دل على ذلك الإجماع أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن أئمة السنة والجماعة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال رحمه الله: وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا. وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. نعم، الأدلة على انتفاء رؤية الله بالأبصار عن عموم البشر عدا النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي الكلام في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فهي منتفية كما دلت على ذلك الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، أي أنه لا يراه في الدنيا. والعلماء نقلوا الإجماع على ذلك، وأن رؤية الله بالأبصار في الدنيا لم تقع لبشر، وإنما وقع الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وسيأتي الخلاف في ذلك، والصحيح أنها لم تثبت حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وها هنا مسألة دقيقة ينبغي أن ينبه عليها، وهو أن انتفاء رؤية الله بالأبصار في الدنيا ليست لكونها مستحيلة أو ممتنعة، وإنما منع منها عدم قدرة البشر عليها، وهي من حيث الأصل ممكنة وجائزة. ويظهر هذا من جواب الله تعالى لموسى عليه السلام لما سأله رؤيته فقال عز وجل: لن تراني، ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست مرئيا. ففرق بين من سأل أمرا جائزا وأراد المسؤول منعه منه، وبين من سأل أمرا مستحيلا. ومثال هذا أن من كان في جيبه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه، فالجواب الصحيح أن يقول لا يؤكل، بخلاف ما لو كان طعاما فالجواب الصحيح أن يقال لن تأكله. نعم، هذه مسألة دقيقة ومهمة، وهو أن رؤية الله عز وجل بالأبصار في الدنيا لم تقع لأحد من البشر، ولكنها ليست مستحيلة وليست ممتنعة. وبعض الناس يعبر بهذا يقول أن رؤية الله مستحيلة وممتنعة في الدنيا، هذا غير صحيح. ولهذا قال العلماء أن الله عز وجل لما طلب موسى منه أن ينظر إليه قال لن تراني، وهذا يدل على إمكان الرؤية لكن منعه منها لضعفه عنها، ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو قل لست بمرئي. ففرق بين من سأل عن أمر جائز لكن يمنع منه، وبين من سأل أمرا مستحيلا. قالوا: ومثال هذا من كان في جيبه حجر فقال له رجل آخر أطعمني، فالجواب أن يقول إنه لا يؤكل، ولو كان هذا طعاما فيقول لن تأكله أو لن أعطيك إياه. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقد قرر هذا جمع من العلماء المحققين. يقول النووي رحمه الله: وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة، ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا. ويقول القاضي عياط رحمه الله: رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة غير مستحيلة، وسؤال موسى إياها أدل دليل على جوازها، إذ لا يجهل نبي ما يجوز على ربه ويمتنع. وجواب الله له لن تراني عند بعضهم نفى الاستطاعة على ذلك والاحتمال. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: والموجود الواجب الوجود أكمل الموجودات وجودا وأبعد الأشياء عن العدم، فهو أحق بأن يرى، وإنما لم نره لعجز أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته، كما أن شعاع الشمس أحق بأن يرى من جميع الأشياء. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجود، وما كان أكمل وجودا كان أحق بأن يرى، والرب سبحانه أظهر من كل موجود، وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرة عن النظر إليه. فإذا كان الرائي في دار البقاء كانت قوة الباصرة في غاية القوة، لأنها دائمة فقويت على رؤيته تعالى. نعم، هذه في بعض النقول عن أهل العلم في أن رؤية الله عز وجل ليست ممتنعة وليست مستحيلة، لأن الذي تمتنع رؤيته المعدوم الذي ليس له وجود، وأما الموجود فإن رؤيته جائزة. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي يمنع من الرؤية إما صغر الموجود، مثل ما هو الآن معروف بعد تقدم الطبي وجود المكبرات لكثير من الميكروبات الآن تدب على أيدي وعلى أبدان الناس وهم لا يشعرونها، وملايين من الميكروبات موجودة. فهذه الذي منع من رؤيتها الصغر، وقد يكون الشيء عظيما بحيث يمتنع أن يحاط به، كنظرنا إلى السماء لاتساعها فلا يمكن الإحاطة بها، فكيف بالله عز وجل الذي هو أعظم من كل شيء؟ فرؤية الله ليست ممتنعة ولا يقال مستحيل. هو يختم أن يعبر بهذا ولكن يقال لم تقع، وهذه نقول عن أهل العلم مؤكدة لهذا الأمر في أن رؤية الله من حيث الإمكان ممكنة لكنها لم تقع، والتعبير أن يقال أنها لم تقع لمخلوق، ولا يقال أنها مستحيلة ولا يقال أنها ممتنعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: القسم الثاني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا بعينيه، وقد نقل اختلاف السلف من الصحابة ومن بعدهم في ذلك على قولين. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه، ونسب إلى جمع من السلف منهم ابن عباس وابن مسعود وأبو هريرة وأنس بن مالك وكعب الأحبار والحسن البصري وإكرمة وابن هزيمة وأحمد في رواية وأبو الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، وفي نسبته إلى هؤلاء نظر. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه، وبه قالت عائشة وشددت في إنكار ذلك. ففي الصحيحين أن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. من ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي ذر، وبه قال طائفة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. ويشهد لهذا القول ما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وهذا صريح في نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعينيه. فقوله نور أنا أراه تعجبا من السؤال، أي كيف أراه وقد حال بيني وبينه حجاب النور. قال ابن أبي العز رحمه الله: أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ فهذا صريح في نفي الرؤية. قال ابن القيم: أني أراه، وهذا أبلغ من قوله لم أره. أنا أراه وهذا أبلغ من قوله لم أره، لأنه مع النفي يقتضي الإخبار عن عدم الرؤية فقط، وهذا يتضمن النفي وطرفا من الإنكار على السائل، كما إذا قال لرجل: هل كان كيتك وكيت؟ فيقول: كيف يكون ذلك؟ وحديث أبي ذر مع وضوحه فليس له معارض من النصوص. وأما آية النجم فهما في رؤية جبريل عليه السلام على ما روى مسلم من حديث مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين، أنذريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. قال القاضي عياض: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضا ولا نص، إذ المعول فيه على آية النجم، والتنازع فيهما مأثور، والاحتمال لهما ممكن، ولا أثر قاطع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبه يتبين أن الحق في هذه المسألة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعيني رأسه، كما هو قول عائشة وجمع من الصحابة. بل نفى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكون لهذا القول مخالف من الصحابة ومن السلف، وبين أن ما ينقل عن ابن عباس وكذلك الإمام أحمد ليس صريحا في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعينيه. قال رحمه الله: وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، تارة يقول رأى محمد ربه، وتارة يقول رآه محمد. ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وقال رحمه الله: ولم يثبت بسند صحيح عن أحد من الصحابة أنه قال رآه بعيني رأسه، بل يقول رآه بفؤاده، أو يقول رآه ويطلق. وكذلك عن أحمد، ولكن طائفة من أصحابه نقلوا عنه إثبات رؤية العين ونصروها، كما حكى ذلك طائفة عن ابن عباس، وكلاهما لم يثبت عنهما نقل صحيح صريح لكن بألفاظ مطلقة. نعم، هذا هو القسم الثاني، وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. وهذه المسألة وقع فيها خلاف قديم بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه، ونسب هذا لجمع من السلف. والقول الثاني، وعلى رأس هؤلاء ابن عباس وابن مسعود وأبو هريرة وأنس بن مالك. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وبه قالت عائشة وانتصرت له واحتجت بالأدلة على ذلك، وهذا هو الصحيح والذي تعضده الأدلة. ومن ذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، يعني نور كيف أراه. والنور المقصود به الحجاب، وليس هو نور الله، لأنه محتجب بحجب، ومنها النور. وهذا صريح في نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وكذلك ما ورد في سورة النجم، فإن المقصود بذلك هو رؤية جبريل عليه السلام، كما صرحت بذلك عائشة. فعائشة رضي الله عنها خبيرة بهذه المسألة، ولهذا كان قولها هو الأصوب وهو الأرجح، وهذا الذي أفضى إليه قول أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه. بل أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكون هناك من قال من الصحابة بهذا القول أنه رأى ربه بعيني رأسه، وإنما يقول غاية ما ينقل عن ابن عباس، وهو إما أن يقيد الرؤية بالقلب أو يطلق فيقول رأى، ولم يقيد هذا بالرؤية البصرية. وكذلك ما نقل عن الإمام أحمد أيضا يقول شيخ الإسلام بن تيمية أنه ليس بصريح في الرؤية البصرية. وعلى كل حال، فالحق الذي لا شك فيه في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما كلمه الله في ليلة المعراج، وفرض عليه الصلوات ولم يرى ربه بعيني رأسه. هذا هو الحق في هذه المسألة. نتوقف الآن نظرا لطول المسألة المتعلقة بالرؤية في الآخرة، ونأخذ بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس، ثم بعد ذلك يكون وقت اللقاء المفتوح، كذلك نستقبل الأسئلة. الأخوة رأوا أن تقرأ الأسئلة الثلاث أو أربع أسئلة من الأسئلة المكتوبة، ثم يترك المجال بعد ذلك لأحد الحضور في الأسئلة الشفهية. نعم. السؤال الأول: فضيلة الشيخ، عندما ندرس طلابنا علم البلاغة في درس المجاز، هل ننكر المجاز إنكارا كليا أو يكفينا أن ننكر ونبين خطورة المجاز في باب الأسماء والصفات؟ الصحيح أن المجاز إنما هو وهم توهمه بعض المتأخرين، وإلا فالعرب لا يعرفون المجاز، كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن القول بالمجاز مداره على أن هذه الألفاظ أن العرب استخدموها في الحقيقة والمجاز، فاليد مثلا يقولون استخدمها العرب في الحقيقة والمجاز، فاليد الجارحة الصفة هي الحقيقية، يستخدمونها في المجاز في القوة والعطاء وغيره. شيخ الإسلام بن تيمية يقول العرب لا يعرفون حقيقة ومجاز، وإنما كانوا يتكلمون بكلامهم، واللغة العربية لغة يعني قوية ومتينة، وأصحابها أهل تفنن في الأساليب، فيريدون المعاني في السياق، وكل معنى أورده في سياق فهو حقيقة في المعنى الذي دل عليه. فيقول الرجل صافحت فلان وقبضته على يده، وهذا معروف أنه يريد بذلك اليد التي هي الصفة، ويقول العربي إن فلان له علي فضل وله علي يد، وهو يريد بذلك أنه أسدى إليه نعمة وعطاء، ولكن يختصرون الكلام فيعبرون عنها باليد، وهذا من أساليب اللغة وليس هذا مجاز. وعلى هذا فإن المجاز دعوى المجاز أنها دعوى وهمية ليس لها حقيقة، ولكن هؤلاء المتأخرون الذين أولا وقعت الشبه في أنفسهم في باب الصفات والقدر، ثم أرادوا أن يتخلصوا من دلالات النصوص على ما ينكرونه بعقولهم، فقالوا بالمجاز. ولهذا ابن القيم يقول إن المجاز حمار المعطلة، يعني هو حمارهم الذين يحملون عليه الشبه، كل مجاز شبه قالوا مجاز. أهل البدع لهم حيل، الرافضة لديهم حيلتان، التقية والبداء. فإذا جاء شيء عن أهل البيت مما يخالف ما يقررونه من الباطل قالوا هذا تقية، قاله علي بن أبي طالب تقية، قاله الحسن تقية، قاله الحسين تقية. وإذا جاء خبر عن الله عز وجل ثم تبين أنه يخالف ما هم عليه قالوا بدا لله، لأنهم يقولون أن المهدي المنتظر حدد وقته ولكن بدا لله فأخره. ولهذا ذكر النبختي قال أن أئمة الرافضة وضعوا لأتباعهم مقالتين لا يظهر الناس منهما على كذب لهؤلاء، البداء والتقية. أهل الكلام لهم أيضا حيل، منها المجاز والتأويل، فإذا وجدوا شيئا يخالف ما هم عليه قالوا هذا مجاز. ولهذا ينبغي أن يبين أن المجاز هذا وهم ليس له حقيقة. ثم هم يقولون أن المجاز على اصطلاحهم ما يصح نفيه وإثباته، فتقول زيد أسد، فزيد باعتبار الحقيقة ليس بأسد، وباعتبار المعنى المجازي باعتبار الشجاعة هو أسد. فهل يصح في كلام الله أن يقال هذا منفي وهذا مثبت وجاء ربك؟ يقولون هذا باعتبار نعم جاء وباعتبار لم يجي. ولهذا قال شيخ الإسلام العلماء لما أنكروا المجاز ليس لأنه مجرد مصطلح، ولكن لأن له قواعد وأصول عندهم تفضي إلى نسبة الباطل لكلام الله وإلى رد النصوص. فالمجاز غير صحيح وغير ثابت لا في اللغة ولا في النصوص، لكن بعض العلماء يقول نحن لا ننازعهم في اللغة ليقولوا ما شاءوا، أما كلام الله فينزه عن المجاز. ومن هؤلاء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه الذي يدل عنوانه على رد هذه الشبهة، فسمى كتابه منع المجاز فيما نزل للتعبد والإعجاز، وهذا العنوان في حد ذاته في رد، يعني ما نزل للتعبد والإعجاز كيف يكون مجازي؟ الآن لو أن رئيس دولة أراد أن يصدر نظاما فهل يخاطب الناس بالمجاز ولا يخاطبهم بألفاظ يعني ثابتة؟ ما في عاقل يصدر نظام بالمجاز وذلك يقول لا أنا ما أردت هذا، هذا معنى مجازي. أو تخاطب أبنائك الآن تريد توصيهم بوصية بعد موتك تخاطبهم بالمجاز، ما يوجد عاقل. كيف كلام الله الذي أنزله هداية لخلقه وأراد منا أن نفهم هذا الكلام وأراد بنا اليسر، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فكيف يكلفنا ما لا نطيق؟ خاطبنا بمجازات لا نعرفها إلا بتكلف، وما عرفها الصحابة ولا السلف حتى جاء المتأخرون وحلوا مجازات القرآن التي ما عرفها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. هذا كلام باطل، ويجب على أهل السنة أن يكونوا أقوياء في تقرير هذا الأمر، وأن المجاز إنما هو وهم لا في اللغة ولا في النصوص، لكن الكلام في اللغة أهون من الكلام في الكتاب والسنة. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني، بارك الله فيكم شيخنا، نرجو زيادة توضيح عند معنى قول الفلاسفة العلة الفاعلة، وكيف استنتجوا هذا الاسم نفع الله بكم؟ الفلاسفة يقولون إن أخص وصف لله أنه بسيط، ومعنى بسيط غير مركب، وقالوا إذا أثبتنا أن الله يفعل أو أن له أسماء أو أن له صفات أنه يلزم أن يكون مركبا من ذاته ومن قوة دافعة تخرج الفعل. وعلى هذا فالفلاسفة أشد من أهل الكلام في التعطيل، أهل الكلام لا ينفون الأفعال، ورأسهم الجهم بن صفوان يثبت الأفعال لله عز وجل، وأما الفلاسفة لا يقولون أن الله يفعل ولا يقولون أن الله يخلق ولا يرزق ولا يرسل الرسل، ويقولون أن هذه كلها يتأولون بتأويلات. الخلق يقولون تحرك العالم حركة عشقية للتشبه بالعلة الأولى ووجد، ويقولون كما يحاكي الابن أباه، فالابن عندما يحاكي أباه ويفعل الأفعال، هل للوالد يعني أثر في فعل ابنه من جهة الإيجاد؟ لا أثر له، لكن هو علة لوجود هذا الفعل لأنه متشبه به. فيقولون الله عز وجل في العالم هكذا، لم يخلقهم ولم يوجدهم، وإنما هو علة فاعلة. وإرسال الرسل قالوا هذا لم الله يرسل رسل ولم يتكلم، وإنما فاض العقل الفعال بهذا العلم على هؤلاء الأنبياء. ويقولون هؤلاء الأنبياء لهم ثلاث قوى: قوة التصوير، قوة التخيل، قوة التعبير. وعلى قدر قوة التصوير والتخيل والتعبير عند النبي يستطيع أن يصيغ هذا الكلام الذي يعجز الناس عنه. ثم يقولون بفصاحته حتى يرد حديث جبريل قادر أن يظهر للناس أن هناك شيء موجود وأن هناك ملك يتكلم ويحاور، وهذا كله من قوة تخيله للناس. هذه عقيدة الفلاسفة، ولهذا هذا قولهم هو أكفر من قول اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ما أنكروا أن الله يخلق أو أن الله يرزق وأن الله يرسل الرسل. ولهذا لما أدرك اليهود والنصارى وبعض ملوك الروم خطورة الفلسفة حرموها ومنعوها، ومنعوا هذه الكتب. ويقال أن كتب الفلاسفة وضعت في صناديق ومنع الناس منها حتى استخرجها المأمون الخليفة العباسي ونشرها في المسلمين، وانتقل هذا الفساد العريض إلى المسلمين. وانظروا كيف والعياذ بالله الفتنة أن يتولى رجل هذه الفتنة العظيمة بجلبه لهذه الكتب التي وضعها في دار وسماها دار الحكمة وجعل الناس يطلعون عليها، فولدت شرا وفسادا عريضا. وقبل ذلك ما يعرف عن الخلفاء من بني أمية ولا بني العباس أن لديهم انحراف في الاعتقاد، بل قتلوا الزنادقة وقتلوا ما بعض أئمة أهل الكلام كالجعد والجهم. وبعد أن نشروا هذه الضلالات تأثر المأمون والمعتصم وكان عاميا والواثق بهذه المقالات وبمقالات المعتزلة. فهذا يعني شر مستطير انتشر للأمة عن طريق هؤلاء الفلاسفة الملاحدة. لأن الفلاسفة على قسمين: فلاسفة إلهيون وهم الفلاسفة الأوائل، فلاسفة اليونان كسقراط وأفلاطون فهؤلاء وفيثاغورس، فهؤلاء كلهم من الفلاسفة الإلهيين ولهم اتصال بالأنبياء، اتصلوا ببعض الأنبياء وأخذوا منهم بعض العلم. ونقل ابن القيم عن بعض الفلاسفة الإلهيين أنهم يقولون أخص وصف لله الحي القيوم، وهذا يدل على اطلاعهم على باب الأسماء والصفات من الأنبياء. حتى أتى أرسطو وهو الذي يمثل الفلاسفة المشائين، وسموا بالمشائين لأنهم كانوا يراجعون العلم ويمشون في الطريق ويذاكرون في الطريق، وكان لهم جلد على البحث والاطلاع. فأرسطو هذا أول من ابتدع في الفلسفة، فنحن الذي ورثناه ورثه المنتسبون للإسلام هو شر مقالات الفلاسفة، وهو الذي أحدثه أرسطو، وهو أول من قال بقدم العالم كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وعنه أخذ الفارابي وابن رشد وابن سينا وغيرهم، أخذوا عن أرسطو. ثم أرادوا أن يقربوا الفلسفة إلى الإسلام وحاولوا أن يلبسوا يعني هذا الدين بلباس الفلسفة، فوجدت هذه الفتن. نعم، هذا ملخص قول الفلاسفة. نعم، جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم. من آمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية ويؤمن بسبع صفات لله ف فقط كإيمان الأشاعرة، هل هذا يكفي له بمعنى أنه قد دخل في الإسلام في الإيمان الواجب؟ فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ لا، ما يدخل في الإيمان الواجب حتى يؤمن بجميع الصفات ويصدق بجميع ما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار، ومن ذلك ما جاء في باب الصفات وغيره، بل لو أنكر صفة واحدة أنه يكفر. لكن لما كان هؤلاء متأولون ولديهم شبه، فإنه لا يكفر الواحد منهم إلا بعد إقامة الحجة. والذي شاع عند العلماء هو عدم تكفير الأشاعرة، لأن فيهم من أهل العلم وفيهم من فيه تدين وليسوا بزنادقة محاربين للدين، لكن لديهم شبه كبيرة بخلاف رؤوس الجهمية ففيهم زنادقة. فالأشاعرة أقرب من غيرهم، لكن الذي هم عليه من حيث الحكم المطلق لا شك أن إنكار صفة واحدة من صفات الله عز وجل أن هذا كفر. فلا يقال أن إثبات الصفات الزائدة عن السبع من باب المستحبات، كيف هذا؟ الإيمان الواجب هو أن يأتي بجميع الواجبات وأن يؤمن بجميع ما جاءت فيه الأدلة، جاءت به الأدلة، بل هذا داخل في أصل الإيمان، أن يؤمن بجميع ما جاءت به النصوص والأدلة في هذا الباب. لكن لما كان هؤلاء لديهم شبه وتأويل لم يكفرهم العلماء، والله عز وجل مطلع على خلقه، فمن علم الله منه أنه يعلم الحق وكذب به فهذا مكذب وهو كافر، ومآله إلى النار والخلود فيها. لكن نحن لا نحكم على الناس ومآلهم إلى الله عز وجل، فهو الذي يتولى حسابهم. ولكن المقالات من حيث هي مقالات عظيمة، مقالات أهل الكلام، منها مقالة الأشاعرة. طيب، بارك الله فيكم. ما حكم نداء الرجل للذي اسمه عبد الله بدوله، والذي اسمه عبد الرحمن بأمن أو در أحيانا؟ على كل حال، كل تغيير لأسماء الله بأي لحن بأي تحريف ولأي مقصد فهذا لا يجوز. من سمى ابنه بعبد الله وبعبد الرحمن فعليه أن يتمسك بهذا الاسم، هذا شرف وزينة. وعندما يطرق السمع عبد الله عبد الرحمن، والله تجد لذة أن في البيت عبد الرحمن، في البيت عبد الله، في البيت عبد العزيز، هذا يعني منة عظيمة على أهل البيت. وأشرف مقام للعبد هو أن يكون عبدا لله. ولهذا قديما كان الناس إذا لم يعرفوا اسم الرجل نادوه باسم محبب إليه، يقولون يا عبد الله، ما حد يغضب تقول له يا عبد الله، بخلاف الآن ينادونه بمحمد. محمد ما هو اسم لكل واحد، أما عبد الله نعم هو عبد الله، ما من مسلم إلا هو عبد لله عز وجل. نعم. هل يقال أنه من الإلحاد؟ لا، نحن الإلحاد إذا كان المقصود به الميل والانحراف فهو معنى واسع، لكن في اصطلاح المعاصرين الآن أن الإلحاد زندقة، فلا نقول هذا أبدا. لكن في معنى الإلحاد عند العلماء قديما هو كل ميل وانحراف في باب الصفات هو إلحاد، لكن خاطب الناس بما يعرفون. لو قلنا هؤلاء زنادقة قالوا أنتم تكفرون المسلمين، فهذا نقول أنه خطأ ينبغي أن يتجنب، وهو من المخالفات في هذا الباب. نعم، بارك الله فيك. نفتح مجال. نعم يا شيخ، بارك. نعم، تفضل. بالنسبة لزميلنا الذي كان اسمه ريان رحمن الحكيم، هل يمكن أن نجعل الرحمن هذا مضافا إليه لكلمة ريان، بمعنى أنه ريان للرحمن؟ وش معنى ريان للرحمن؟ الباب الواصل الموصل إلى الرحمن، يعني بعض إخواننا غير العرب يضيفون أسماء لله، ها؟ يضيفون أسماء لله، ريان الرحمن، وش معنى ريان الرحمن؟ ما له معنى هذا. لا يجوز أن تضيف أي اسم لله إلا ما يدل عليه النص، أن تقول عبد الله عبد الرحمن عبودية صحيح، أما ريان ما له معنى. لا يخرج من الخطأ أن تضيف الاسم لله، الإضافة تكون مقصودة، تقول عبد الله عبد الرحمن أما ريان الله ما يمكن. أو كذلك يضاف التعبيد لغير الله، يعني أعرف رجل من بنغلاديش اسمه عبد السبحان، ما معنى عبد السبحان؟ عبد السبحان يعني عبد التنزيه، وعبد النبي طلاب جامعة اسمه عبد النبي، كان معنا في الفصل اسمه عبد النبي، عبد النبي هذا معروف الجزائري معروف. على كل حال هذا مما صوفي أو رافضي. نعم، ولن أقول المسمى، لكن الذي سماه بهذا هو إما صوفي أو رافضي، ونذكر قسم الثالثة أو جاهل جهلا مطبقا. ولا رجل عرف الإسلام كيف يسمي عبد النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله، كيف لو سمع رجل يقول عبد النبي ماذا يفعل به؟ فأنا وجهته للصواب وانتهى الأمر. سؤال ثاني يا شيخ بارك الله فيك، هل يجوز بس رجل سماه أبوه بعبد المريد؟ عبد المريد يعني من الإرادة يعني. يعني حتى ما هو عبد الشيخ، عبد المريد. ما يجوز هذا. عبد الولي، عبد المريد، هذه كلها أسماء شركية. المريد أنت لا أنت يبدو أنك رجل طيب، جزاك الله خير. بارك الله. المريد مصطلح عند الصوفية، فهمت؟ هناك ولي وهناك مريدون، فهو جعله عبدا للمريد وليس للولي، وهذا تعبيد لغير الله، فلا يجوز عبد الولي عبد المريد إلا إذا أريد بالولي الذي هو اسم من أسماء الله على قول بعض أهل العلم هذا، لكن نتجنب الشبه. نعم. السؤال يا شيخ، أحسن الله إليكم يا شيخنا، ممكن تذكر لنا بعض الكتب في العقيدة التي تحذرنا من قراءتها؟ جزاكم الله خيرا. أذكر كتب لتحذروها ولا لتقرؤوها؟ ها؟ ما فهمت. يعني بعض الكتب في العقيدة، في مسائل العقيدة، تحذروننا من قراءتها، من تحذروننا الكتب التي حتى لا نقرأ، الكتب التي يحذر منها في العقيدة هذه كثيرة، كل كتب تخالف عقيدة السلف لا تقرأها. مثل ماذا يا شيخ؟ ها؟ ماذا قلت؟ كتب الفلاسفة، كتب أهل الكلام، كتب الإخوان، كتب الصوفية، كلها لا تقرأوها، الكتب كثيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس السراويل ولا القمص، فأنا أقول، أنت تسأل عن كتب، أقول لا تقرأ إلا كتب أهل السنة، كتب السلف، كتب المعروف، كتب أهل البدع كثيرة جدا. نعم. سهلا طيب، بارك الله فيكم. القاعدة السادسة في باب الصفات تقول تنقسم الصفات بعدة اعتبارات إلى أقسام، ثانيا انقسامها باعتبار ملازمتها للذات أو تعلقها بالمشيئة إلى قسمين، القسم الأول ذاتية كالعلم والقدرة إلى غير ذلك، القسم الثاني فعلية كالخلق والاستواء إلى آخر ذلك والنزول، وهل يصح أن نقول هناك القسم الثاني ذاتية فعلية كالكلام؟ نعم ممكن. ممكن. وهل هناك مثال آخر لهذا الاعتبار غير الكلام؟ بعض أهل العلم يطرد هذا في كل الصفات الفعلية، فيقول هي باعتبار نوعها، يعني هي صفة لله عز وجل، ذاتية وباعتبار أفرادها كذلك، لكن المشهور هو الكلام. والقسم المشهور عند العلماء هو تقسيم إلى ذاتية وفعلية، ولكن هذا نعم لو قيل بهذا لا بأس، فالكلام باعتبار نوعه هو صفة ذاتية وباعتبار أفراده صفة فعلية. نعم. الثانية شيخ في القاعدة السابعة. نعم. في باب الصفة في باب الأسماء القاعدة السابعة تقول أسماء الله تعالى إن دلت على وصف المتحدث. حتى نختصر الكلام. طيب. تقرأ قاعدة ثم تفرع عنها سؤال سهل. أعطنا السؤال مباشرة. في مثال في صفة اللازم الحي، وأن هذا المثال ذكره الإمام ابن القيم. نعم. وهل نقول هل ممكن أن نطبق هذا القاعدة أن نقول أنه أن العظيم والجليل كذلك داخل في هذا المثال؟ لا، العظيم ليس بلازم، لأن عظمة الله عز وجل متعدية إلى غيره، فهو عظيم، وهذه العظمة متعدية إلى غيره، فهو عظيم في خلقه، عظيم في قدرته، عظيم في عقوبته شديد العقاب، هذا متعدي، العظمة متعدية. ومن ذلك المجيد، قالوا المجيد، المجد هو الاتساع في الشيء، فهو مجيد في علم، مجيد في سمع، مجيد في بصر. نعم. فضيلة الشيخ، في الصفات جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، الصفات لها تعلق بالذات، وشيخ الإسلام ينقل أن دعاء الصفة كفر باتفاق العلماء، لكن نجد مثلا أحاديث فيها استعاذة بالصفات، أحاديث أعوذ برضاك وغير ذلك، وكذلك عندنا في بعض العوام مصر على دعوة الصفة يا رحمة الله، أتعودوها، قالوا نحن ما نعتقد أنها مخلوقة منفصلة، فهل ينطبق عليهم كلام شيخ الإسلام؟ أنت سؤالك له شقان. الشق الأول أن الصفات كما قال شيخ الإسلام أنها لا تدعى، ودعاء الصفة الشرك. وقلت وجدنا يعني أمثلة للاستعاذة بالصفة، مثل أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بوجهك، أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر. هذا فرق بين الدعاء والاستعاذة، فالاستعاذة ثبت بالصفة، والدعاء غير الاستعاذة. وثم هناك أمر ثالث وهو القسم، فهل يقسم بالصفة أو لا، هذا فيه خلاف بين العلماء. أما الاستعاذة ثابتة ولكن تقصر على الصفات الواردة التي استعيذ بها، وأما الدعاء فلا يجوز دعاء الصفة. قال العلماء الصفة يدعى بها ولا تدعى. كيف يدعى بها؟ يعني يتوسل بها، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فدعا الحي القيوم وتوسل إليه بالرحمة، اللهم بعلمك الغيب. فالدعاء لله توسل بالعلم. تقول بعض العوام يقول يدعو الرحمة ويقول أنا لا أدعو الرحمة المنفصلة، الرحمة القائمة بالله، هذا لا يجوز، لأن الرحمة هي صفة لله قائمة بذات الله عز وجل، والدعاء يكون للأسماء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما الصفة لا يجوز أن يدعى الله بها. كون العامي يعتقد هذا أو لا يعتقد، هذا شيء ممنوع ولا يجوز لأحد أن يدعوه، لكن إن قصد العامي هذا الشيء فهو يقال أنه مخطئ ولا يأثم لجهله، لكن هذا خطأ ولا يقر عليه، ويوجه الناس إلى دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى. نعم. طيب السؤال الثاني والأخير، في شيخ الإسلام في الواسطية لما ذكر أدلة الرؤية في أسماء الله وصفاته، بعض الشراح يقول نأخذ منها صفة التجلي، وأنتم ذكرتم في كتابكم، ما فهمت العبارة، أعد. شيخ الإسلام في الواسطية عندما ذكر أدلة الرؤية في ضمن أسماء الله وصفاته، بعض الشراح يقول نأخذ صفة من صفات الله وصفة التجلي، وأنتم ذكرتم صفة الرؤية في باب الإيمان بالله في كون رؤيته تعالى، كونه مرئي، أيوة، هل هناك فرق بين العبارتين؟ التجلي هو فعل الله، فلما تجلى ربه الجبل جعله دك، التجلي هو فعل الله، والتجلي هو الظهور كما يقال جلى المسألة أي بمعنى أظهرها، فالتجلي هو فعل الله. والرؤية عندما نقول رؤية الله فالرؤية هي فعل العبد، لكن دخلت الرؤية بالصفات لأنه مرئي، وأما التجلي هو الظهور وليس هو الرؤية، بمعنى أن الله عز وجل تجلى للجبل أي ظهر الجبل ومكن الجبل من رؤيته. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. أخيرا، نعم، بعض المبتدعين في هذا البلد يتهمون دعاة السنة بالمجسمة ويقولون من دليل أنهم مجسمة يصححون حديث إن الله خلق آدم على صورته ويفهمون بمعنى خاطئ، كيف يعني نبين لهم معنى هذا الحديث؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول دليل التجسيم ماذا؟ دليل التجسيم يعني أن أهل السنة مجسمة لأنهم يثبتون هذا الحديث إن الله. طيب الجواب، هل هذا الحديث ثابت ولا اختلقه أهل السنة؟ نحن الآن نخاطب هؤلاء، خاطبهم، أنتم الآن تقولون حديث أن الله خلق آدم على صورته، هل هذا الحديث اختلقه أهل السنة وأصبحوا به مجسمة، ولا هو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعرفه المحدثون حتى ممن يخالفنا في الصفات أنه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يدعون أن أهل السنة مجسمة لأنهم يثبتون اليدين والعينين والوجه ويقولون هذه صفات المخلوق. نقول الله عز وجل هو الذي أثبت هذا لنفسه، وأهل السنة لا يتجاوزون النصوص في إثبات شيء من الصفات. وأما الجسم، هل يوصف الله بأنه جسم؟ ما رأيكم؟ هذا فيه تفصيل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجسم لفظ مجمل، فإذا أريد بالجسم ما هو مكون من مادة، كما أن الإنسان جسم والجبل جسم والأشجار جسم، فالله منزه عن ذلك. وإذا أريد بالجسم ما تقوم به الصفات فهذا المعنى صحيح، لكن لا نعبر بالجسم وإنما نخبر عن الله عز وجل بما أخبر به عن نفسه. وتوسع العلماء قديما في إثبات الذات فقالوا نثبت لله ذات تقوم بها الصفات، وأما الجسم فلا ننفيه ولا نثبته. لكن من أطرقه وهو يقول أن الصفات لا تقوم إلا بجسم فنقول هذا المعنى صحيح، صفات الله قائمة بذاته، لكن عبر بالتعبير الصحيح. نعم، سؤال شيخنا، المجال نأخذ من الأسئلة ونعطيكم المجال بعد. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، القول برؤية الله المنامية في أحسن صورة أليس في هذا وسيلة للتكييف وتخيل الله مع أن الله يقول ولا يحيطون به علما جزاكم الله خيرا؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. نحن ما نرد الأحاديث بعقولنا نقول هذا تكييف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، نحن متبعون. ومعلوم أن الرؤية المنامية ليست كالرؤية البصرية، لا حقيقة، ففي المنام أنت قد ترى النبي صلى الله عليه وسلم أو قد ترى غيره، وليست حقيقة الرؤية المنامية هي حقيقة الرؤية البصرية. والله عز وجل تثبت له الصورة، ويوم القيامة يتجلى لعباده في صورة غير التي يعرفونها، ثم يتجلى لهم في الصورة التي عرفوها فيسجدون له. فإثبات الصورة لله عز وجل ثابت بالأدلة، حتى لا نخوض في الصفات، الله خلق الملائكة وخلق الإنس وخلق الجن، والملائكة هي أكمل من الإنس والجن، ولهم قدرة على التشكل والتصور، والجن ليسوا بأفضل من الإنس ولكن لهم قدرة على التشكل. فعلى كل حال الله عز وجل خلق المخلوقات، من هذه المخلوقات من له قدرة على التصور والتشكل، ومنهم من لا قدرة له على ذلك. والله عز وجل موصوف بأنه له صورة، وقد جاء في حديث الشفاعة أنه يتجلى لهم في صورة غير التي يعرفونها، ثم يظهر لهم في الصورة التي عرفوها. فنحن نثبت لله ما أثبت لنفسه، ولا نكيف، لا نكيف بعقولنا ولا بآرائنا. وأما إذا دلت النصوص على كيفية فنثبت ذلك، لكن هذا الحديث لا يدل على الكيفية، في إثبات صورة لا يدل على الكيفية. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، وقع النقاش بين طلبة العلم في مسألة تحية العلم ما بين مانئ ومجيز، فما الراجح في المسألة، وكيف نفرق بين المسألة الأقدية والعادات، وكيف إذا أمر ولي الأمر بها ونهشى من عدم الإجابة عليها إغلاق المراكز والمدارس، جزاكم الله خيرا. أولا، تحية العلم كلام مجمل، ما هي تحية العلم؟ ما الذي يفعل لتحية العلم؟ ما الذي يقال؟ لا يمكن أن ينزل حكم على شيء مجهول بالنسبة للمفتي. فما أدري ما هو تحية العلم، ما الذي يفعل عند تحية العلم؟ هكذا. طيب، هل يقول شيء آخر؟ طيب، هل يقول شيء آخر أو هذا؟ يغني بغناء الوطني. طيب، نعم، أي لا يلزم بالغناء، لا يلزم بالنشيد الوطني، هذه فائدة، يعني يكفي في تحية العلم هذه الكيفية التي ذكرت، وهذه تسمى تحية عسكرية. ها؟ إيه. صحيح؟ وأيضا سكوت جماعي. أولا، هذا الفعل من حيث الدين هو ليس عبادة لله عز وجل، فليس من عبادة الله أنك تعبد الله بهذه التحية، بحيث لو صرفت لغير الله عز وجل كانت شركا. مثال ذلك، لو كان تحية العلم أن يركع له لمنعنا ذلك، لو كان تحية العلم أن يسجد له لمنعنا ذلك، لكن إذا كان تحية العلم أن يفعل هذا الفعل هذا ليس عبادة لله، بل هذه تحية يؤديها العسكري لمن فوقه. صحيح؟ صح. فهي نوع احترام. فأنا أرى أنه لو صرفت للعلم أن هذا ليس فيه شرك، يبقى بعد ذلك هل هذا يعني محرم أو مكروه، قد يكون لأهل العلم في ذلك نظر، لكنه لا يصل إلى الشرك. وأما ما يقال فهذا بحسب الكلام الذي يقال، إن كان المقال فيه شيء من الشرك ومن الأمور المخالفة يترك، هذا أمر. ثم يفرق بين حال السعة وحال الإلزام. ففي حال السعة نقول دعوا هذه الأمور لأنها ما عرفت عند السلف، لكن في حال الإلزام قد يباح من الأمور الممنوعة في حال السعة وفي حال التشديد وفي حال التضييق ما لا يباح في حال السعة، وقد يقارن بين المصالح والمفاسد. فإذا أدى تحية العلم يبقى في مدرسته وفي جامعته، وإذا لم يؤدها فصل، عند ذلك يقارن بين المصالح والمفاسد. وأرى أن طلاب العلم منكم الذين يعرفون الواقع أن يدرسوا هذه المسألة ويجتمعوا وينظروا في هذا الأمر ويصدروا عن قول يكون مدلل، يرجعوا إلى الأدلة ويستشيروا أهل العلم وينهوا النزاع، لأن النزاع والخلاف شر، تنازع الناس في هذه المسائل يفضي إلى اختلاف قلوبهم وتفرقهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. سائل يقول: هناك رجل كافر ويريد الزواج بمسلمة ثم أسلم قبل الزواج قبل النكاح، ولكن بعد زواجه هو مسلم لا ينفذ الإسلام ولا يصلي ولا يصوم ولا يطلب العلم وغير ذلك، هل هذا الرجل ما زال مسلما مع أنه لم ينفذ الشريعة ولم يهتم بالإسلام لأن الظاهر أنه أسلم بسبب الزواج؟ بارك الله فيكم. إذا كان قد نطق بالشهادتين ودخل في الدين فهو مسلم ولا ننقب عن قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد قال: أفلا شققت عن قلبه؟ لا ننقب عن قلبه، مع أن الظاهر أن الذي قتله أسامة بن زيد كان قال ذلك فرارا من القتل، والظاهر مثل قد نقول في هذا أنه يريد الزواج بالمرأة، لكن ليس لنا أن نحكم بالقرائن، وإنما نكله إلى الله عز وجل. لكن بعد أن دخل في الإسلام فإذا التزم بأحكام الشريعة وانقاد لذلك فهو مسلم، وإذا كان لم ينقد لشيء من الشريعة لا صلاة ولا غيرها فهذا إن ثبت إسلامه بالنطق فإن عدم انقياده هذا ردة خروج من الدين. ولهذا أنا أرى أنه ليس لهذه المرأة المصلحة أن تتزوج بهذا الرجل، لأنه أرجى أحواله إذا قيل أنه مسلم أنه مفرط تفريطا كبيرا في دينه، فمثل هذا ما ينبغي أن يزوج إلا إن أسلم وحسن إسلامه وعرف بالاستقامة فلا بأس. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم تسمية الله أو ذكر الله بسم الله المترجم، أو ذكر الله يعني بترجمة أسمائه سبحانه؟ لا يجوز ترجمة أسماء الله، بل في لغة العرب لا يجوز أن يستبدل اسم بلفظ آخر، فأسماء الله توقيفية. وحتى في ترجمة عندما تترجم الترجمة ليست هي اسم وإنما هو شرح لمعنى الاسم، وكذلك قال العلماء في ترجمة القرآن، فالمترجم من القرآن ليس هو قرآن وإنما هو ترجمة لمعاني القرآن كما يقول العلماء، وهذا الموجود على التراجم التي ترجمت للقرآن، يقال ترجمت معاني القرآن وليست هي ترجمة القرآن، بحيث من قرأ الترجمة قرأ القرآن. وبعض الإخوة غير العرب يقول أن بعضهم لا يستطيع أن يدعو الله بأسمائه الحسنى، نقول هذا غير مسلم، لأن كل مسلم يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، كيف الذي يقرأ الفاتحة لا يستطيع أن يقول يا الله يا رب العالمين يا ربي؟ هذا غير صحيح، كل مسلم يستطيع أن يقول. لو رجل اليوم دخل في الإسلام وهو غير عربي من النصارى أو من اليهود يستطيع أن يقول يا الله يا رحمن يا رحيم، لو لم يدعو الله إلا باسم واحد يكفي، يقول يا الله يا رحمن يا رب، فلا يجوز أن يدعى الله بغير أسماء وحتى من غير العرب. أما في الدروس والشرح فلا بأس أن تشرح معاني الأسماء الحسنى لتعرف معانيها لغير العرب. نعم. نعم. على شيخنا. أحسن الله إليكم شيخ. أين السائل؟ أنا سائل. تفضل. طيب. من فضلك السائل يقومنا. قوم يا استاذ. الله يحييكم ويحفظكم يا شيخنا. نرجو من نصيحتكم ما يتعلق بحال الدعوة في بلادنا أندونيسيا. نعم نشكر الله على انتشار الدعوة وعلى نشرة السنة، ولكن يوجد مشاكل، ليس مشاكل مع العوام فقط ولكن بين الدعاة والأساتذة والمبلغين السلفيين قد يقع بينهم مشكلة في أثناء دعوتهم. في ماذا؟ في مشكلة في دعوة في أثناء دعوتهم، مثل ذلك يعني مثلا عندما أسست مؤسسات وبنيت المعاهد، ولكن مع ذلك يعني لا قد يقع يعني عدم الحب لهذه النشأة وهذا البناء يعني وأحيانا بعضهم يحجرون ويحذرون من المؤسسة الجديدة ومن المعاهد الجديدة فماذا ترون في هذا ونحن كما عرفتم كلا بين هؤلاء الصوفيين وهؤلاء المخالفين للسنة فنرجو منكم للاتحاد الكلمة بين الدعاة في اندونيسيا يعني في بلدنا جزاكم الله خيرا بارك الله فيك جزاك الله خير أولا يعني كلام الأخ يتضمن أمرين الأمر الأول وجود الخلافات والنزاعات بين الدعاة هذا لا ينبغي لأهل السنة والجماعة ومن ينتسب لمنهج السلف أن ينازع إخوانه وأن يهاجرهم ويقاطعهم في مسائل اجتهادية يجتهد العلماء مثل ما قلنا الآن تحية العلم قد يعني يرى إنسان غير ما قلت لكم ويقول هذا حرام ولا يجوز وقد يقول آخر بقولي وآخر قد يذكر قول آخر لأن هذه المسائل من النوازل التي يختلف الناس فيها فلا يجوز التقاطع والتهاجر بسبب هذه المسائل لو قدر أن أحد إخواننا أخطأ في مسألة في الصفات أو في القدر ما هو الواجب؟ الواجب أن ننصحه ونبين له لأن هناك علماء كبار الآن نقرأ كتبهم وكل العلماء مجمعون على عدم التحذير منهم هذا فتح الباري وكتب النووي وكتب ابن قدامة وكتب كثير من أهل العلم فيها ما فيها من بعض المخالفات ومع هذا ما حذر العلماء منهم ولا قالوا لا تقرأوا ونبهوا على الأخطاء التي وقعت في هذه الكتب فكذلك إذا وقع أحد إخواننا في خطأ نتجنب هذا الخطأ ونناصحه وإذا نصحت برئت الذمة لكن هناك مفهوم خاطئ عند بعض إخواننا أنه لا نصح إلا بهجر ومن لم يهجر لم ينصح ومن لم يهجر فهو مميع مضيع هذا غريب عن منهج السلف وهو قريب وأقرب ما يكون لمنهج الخوارج وأهل البدع الذين يؤثمون على الاجتهاد وأنا أعلم أن عامة الإخوة الذين في هذه القاعة وغيرهم من إخواننا في هذا البلد أنهم عقلاء وحكماء ونعرفهم من قديم أنهم ليسوا على هذا لكن إن وجد من بعض إخواننا من يتأثر بهذا الأمر فعليه أن يتعقل وأن يعلم أن العلماء كما أنهم في بلادكم في بلادنا وفي بلدان أخرى اختلفوا في مسائل كثيرة مع هذا ما تنازعوا اختلف الصحابة في مسائل وما تهاجروا ولم يتقاطعوا أما إنشاء الجمعيات هذا بعض من ينتسب للسنة يرى أن إنشاء الجمعيات أن هذا من طريقة أهل البدع والسلفيون لا يؤسسون جامعات ولا معاهد ولا جمعيات هذا خطأ فتأسيس الجمعيات هذا فيه خير وفيه بركة إذا كانت هذه الجامعات والمؤسسات تقام من أجل نشر الدعوة والتعليم لكن بشرط أن لا يبنى أو لا يعقد ولاء براء عليها مثل يؤسس معهد فيقال معهدنا معهد السلفيين فمن دخل فيه ودرس فيه فهو سلفي ومن لم يدرس معنا في المعهد الآخر فهو حزبي هذا المرفوض الممقوت وأذكر لكم ولا بأس بذكر التجارب كنا مرة في مدينة من مدن بلادنا فتنازع اثنان من السلفيين وتوسطنا بينهما أنا وأحد المشايخ فذهبنا للأول قلنا يا أخي أنت سلفي وداعي للسلفية ولك طلاب فلان قال والله ما عندي مشكلة أنا أتيه لكن هو يشترط علينا شرطا أن لا بد أن نأتي للمكتبة هناك مكتب بجانب المسجد قال هذه مكتبة السلفيين، من أتاها فهو سلفي، ومن لم يأتي المكتبة ففيه دخل. قلنا هذا صحيح؟ قال نعم صحيح. قلنا طيب، ذهبنا للآخر وقلنا له نريدك أن تذهب لي. قال أنا آتيه في بيتي وأقبل رأسه وأجلس معه. ذهبنا للآخر وطلبنا منه يعني أن يصالح أخاه، وقلنا الأخ مستعد أن يأتيك في بيتك ويصالحه. قال لا، لابد أن يأتي للمكتبة. قلنا لماذا المكتبة؟ قال هذه مكتبة السلفيين، وعرفنا السلفيين كلهم يأتون، أو الذي لا يأتيها عنده شيء. قلنا هذا الكلام غير صحيح، فشدت في هذا الأمر. قلت أنا الآن أقول لك، أنا آخر مرة تطع قدمي هذه المكتبة ولن أدخلها بعد ذلك، ولن أدخل هذه المكتبة. وهذا من التشديد. إذا كان رجل يبني جامعة أو مدرسة ويقول هذه هي السلفية، قد حجر واسعا. نحن نقول لا نقول السلفية في السعودية وهي دولة على التوحيد، ولا السلفية في الجامعة الإسلامية، والجامعة الإسلامية تعرفون أثرها، وكذلك إخواننا الذين بذلوا جهود في الدعوة، ما أحد قال أن مدرستي أو جامعتي هي السلفية ومن عداها فهو خارج عن السلفية. فهذه لا بأس بتأسيس الجمعيات، بل نشجع ونعين وندعو الله أن يوفق من يبني الجامعات والمؤسسات للدعوة إلى الله عز وجل. بعض إخواننا يقول نحن جربنا أن هذه الجمعيات تؤدي إلى فرقة. الفرقة ليست متعلقة بالجمعيات، فيه أناس تنازعوا ما عندهم جمعيات. يعني أنا أعرف أناس من السلفيين يتنازعون، يحذر بعضهم لا عندهم جامعات ولا عندهم معاهد، وهم يتهاجرون. وفيه أناس عندهم جمعيات ومعاهد، هذا معهد البخاري وهذا جامعة علي بن أبي طالب، تهاجروا وتقاطعوا؟ ما تهاجروا، بل أحبة، والآن يحضر بعضهم لبعض، ما حصل تنازع. وكذلك كلية الإمام الشافعي والإخوان الموجودين، فالحمد لله جربنا هذا. وإذا وجد خطأ أنت لا تغلق الجامعات من أجل من أخطأ فيها، وكذلك لا تغلق المساجد من أجل واحد أخطأ في خطبة. فهذا سوء فهم من بعض إخواني وتشديد. وأنا من قديم قلت أن الجمعيات وتأسيس معاهد وجامعات وجمعيات دعوية هذا مما لم تمنع منه الشريعة، ولكن لا ينبغي أن يبنى ولا أبراء على هذا، هي وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نعم تفضل. قرأت في بعض خطابات رسمية بالعربية بعد اسم الموجه يقول كان في عين الله. يقول ماذا؟ كان في عين الله، مثلا فضيلة الشيخ فلان ابن فلان بدلا من حفظه الله كتب كان في عين الله. كان في عين الله؟ نعم. وكذلك سمعت من أحد الإخوة العرب يردد لفظ إلهي وأنت جاهي، إلهي وأنت جاهي. السؤال ما المقصود من اللفظين، وهل يجوز لنا أن هل يجوز أن كتابة كان في عين الله أو تردد في كلام إلهي وأنت جاهي؟ جزاكم الله خير. نعم. أولا كان في عين الله، هذا جاء في النصوص، تجري بأعيننا، وقال الله عز وجل ولتصنع على عيني. فالمقصود بذلك أنه في حفظ الله وفي كلاءة الله كما قال المفسرون. فإذا أريد بهذا المعنى، أنه أريد به هذا المعنى كان في عين الله بمعنى حفظه الله وكلاءه ونصره، فهذا لا بأس به، لكن المعنى لا بأس به. لكن أنا أقول دائما لا ينبغي لأحد من أهل العلم أن يشذ في مقالة. هل عرفتم أهل العلم يقولون هذا؟ ما يقول هذا أهل العلم. فلندع هذه الألفاظ المحدثة التي توجب الشك والتهمة لمن تكلم فيها، لأنه ليس كل الناس يعرفون هذا التفصيل. واللفظ الآخر ما هو؟ يقول إلهي أنت جاهي. كيف إلهي أنت جاهي؟ إلهي يدعو الله عز وجل، والجاه هو المكانة والمنزلة، فهذا غير صحيح، غير صحيح، بل أنه يقول يا إلهي توجهت إليك، أتوجه إليك بهذا الطلب هذا الدعاء. وأما الجاه هي المنزلة. ويروى في هذا حديث موضوع سلوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، بمعنى منزلتي، ولكن هذا الحديث موضوع. فعلى كل حال هذه الألفاظ تتجنب. نعم، بارك الله فيكم. بارك شيخنا. نعم تفضل شيخ. بارك الله فيكم يا شيخنا. هل فائدة دراسة توحيد الأسماء والصفات فقط للرد على المخالف؟ أعد يا شيخ. هل فائدة دراسة توحيد الأسماء والصفات فقط للرد على المخالف في باب الأسماء والصفات؟ وهذا السؤال يرد، هذا أول السؤال الأول. لا أقصد يعني هذا يستمر من السؤال القبل. طيب. وهذا السؤال يرد لأن أحيانا بعض الناس من طلبة العلم يولعون في توحيد أسماء والصفات والرد المخالف في باب الأسماء والصفات، لكن يعني يفوتون بعض الواجبات وليس عندهم تعظيم لله عز وجل، أو قد يتكاسلون في بعض النوافل، مع أن دراسة توحيد أسماء والصفات تورث المحبة لله والتعظيم لله وما أشبه ذلك. نرجو التوجيه منكم، بارك الله فيكم. دراسة الأسماء والصفات أولا للتعبد لعبادة الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. في دراسة الأسماء والصفات أول ما يدرسها طالب العلم ليعلم ربه وليعبد الله، هذا هو الأصل فيها. ثم إذا علمها ووجد مخالفات فإنه يرد على المخالفات. كذلك العلم الشرعي أول ما يطلبه طالب العلم يطلب العلم لنفسه، فإذا عرفه دعا إليه ورد على المخالفين فيه، فهذا هو الأصل. لكن الرد على المخالفين المنحرفين في باب الأسماء والصفات هو من أعظم أعمال البر، لأن فيه ذب عن هذه العقيدة وعما ألصق بالله عز وجل مما يقوله المبطلون والملحدون، فيذب عن أسماء الله وصفاته. وأما ما ذكرت من تهاون بعض الإخوة في هذا الأمر، فهناك فيه تفصيل في مسألة سبق أن فصلت فيها، وهو مخالفة القول للعمل، وهذه فيها تفصيل طويل. فإذا الرجل تكلم بالعلم وخالف عمله قوله، هذا فيه تفصيل. فإذا كان يفرط في الواجبات فهذا لا ينبغي. أتأمرون بالناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا لا يجوز. وإذا كان التقصير في المستحبات فإن هذا لا يذم به صاحبه، مثل إنسان يرد على أهل البدع ولكنه لا يقوم الليل ولا يصلي صلاة الضحى ولا يصوم من النفل، هذا ليس بمذموم. وقد يشتغل بما هو أهم من النوافل، لأن الرد على المخالفين قد يتعين أحيانا. لكن الذي يليق بأهل العلم وخاصة من درس الأسماء والصفات أن يمتثل ما كان عليه السلف من تحسين العبادة والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. نعم نعم. نعم. ما أكثر ذكرك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما أكثر لشيخ الإسلام من مؤلفات. لو أردت أن أستفيد يعني من قراءة كتب شيخ الإسلام خاصة في أسماء وصفات، بأي كتاب أبدأ يا شيخ جزاك الله خير؟ أبدأ بالواسطية، وثني بالحموية، وثلث بالتدمرية. هكذا. فهذه الواسطية هي أخسر وأيسر عبارة، والواسطية مبناها على الاستدلال والتوسع في ذكر عقيدة أهل السنة خاصة بالأسماء والصفات، وفي آخرها ذكر بعض أصول العقيدة، وختمها بالأخلاق وأن أهل السنة على أخلاق حسنة. والحموية يغلب عليها النقل عن أهل العلم، وينقل شيخ الإسلام عن الموافقين والمخالفين الذين وافقوا معتقد أهل السنة في الصفات. والتدمرية يغلب عليها التقعيد والتأصيل، وذكر فيها قواعد كثيرة مهمة في باب الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك تتوسع في قراءة بعض الكتب الأخرى، لأن كتب شيخ الإسلام الموجودة الآن في أيدي الناس منها ما هو مؤلف لشيخ الإسلام، ومنها ما هو مجموع من الرسائل ومجموع الفتاوى الذي جمع من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، هو اللي يمثل الآن الثقل في كثير من المادة التي تنقل عن شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى. وهذا عدة رسائل، وصنفها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ومن كان معه من العلماء. وأذكر أن شيخنا الشيخ حماد يقول أنهم شاركوا في مراجعة مجموع الفتاوى وفي تصنيفها، فهذه رتبت على أيدي علماء، وإلى الآن ما خدمت هذه الخدمة التي قدمها عبد الرحمن بن قاسم وابنه ومن شاركهما من العلماء. ففيها رسائل متعلقة بالصفات في المجلد الخاص بالأسماء والصفات وفي أبواب العقيدة، وكذلك الردود كالرد على الجهمية والرد على الرافضي في منهاج السنة. وكتب شيخ الإسلام زاخرة بالمعلومات والتدقيق والتحقيق، فمن قرأها بتمعن وتدبر وعكف على قراءتها وجد النفع والفائدة العظيمة التي لا توجد في غيرها. وأنا أوصي طلاب العلم بها، وأقول أن هذا الرجل أنا أتكلم عن نفسي، ليس لأحد من البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم منا علي فيما عرفت من الدين كشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني أنا الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس في عصرنا، لكن كأننا نعيش معه بكتبه. وهذا من منة الله على الأمة أن جعل فيها مثل ابن تيمية، لأنه جمع بين سعة العلم والتفنن في العلوم والإنصاف وحسن التقسيم والترتيب، مع أنه لم يتفرغ للتأليف في كثير من رسائله، لكن خلف هذا العلم. نعم نعم. طيب شيخنا بارك الله فيكم، بمناسبة قربنا لليوم الوطني، سأل سائل: ما حكم إلقاء الكلمات الوعظية في اليوم الوطني لأجل تذكير الناس نعمة الأمن والاستقلال وحث الناس على شكر هذه النعمة بطاعة الله ورسوله ونشر التوحيد والسنة وتطبيقهما، علما بأن عدم إلقاء المحاضرات في مثل هذه المناسبة عن هذه الأشياء قد تؤدي إلى تهمة عدم محبتنا لهذه الدولة؟ بارك الله فيك. لا ينبغي أن تقيد المحاضرات والدروس بقيد غير شرعي مثل اليوم الوطني أو غيره. واليوم الوطني أهل السنة ما يثيرون فتنة في أمور ولاة الأمر تولوها ويعكفون على دعوتهم وعلى دروسهم ولا يحدثون فتنة. وليس كل ما يعرف يقال، قد يسع طالب العلم السكوت أحيانا، ولكن قطعا لا يسعه أن يتكلم بالباطل. فمثل هذه المناسبات ليس من المشروع هو المشاركة فيها، ولكن أيضا إثارة الفتن وأن يزج بعض دعاة أهل السنة بنفسي وبإخواني بسبب المعارضات التي قد تفضي إلى التشديد عليهم في المستقبل، فينبغي تجنب إثارة الفتن. وأنتم ليس هناك جديد، العلماء تكلموا كثيرا عن هذه الأمور، فارجعوا لكلام العلماء وأيضا تشاوروا فيما بينكم بالنسبة لبلادكم، لأنكم أعلم بحال بلادكم والمقارنة بين المصالح والمفاسد، وفيكم من العقلاء ومن أهل العلم. ما رأي فضيلتكم للكتاب المسمى الانتصار للتدمرية للشيخ ماهر أمير عبد الكريم، وما هو أفضل الشروح وأسهل الشروح للكتاب التدمرية؟ الكتاب هذا ما اطلعت عليه ولا أستطيع أن أتكلم، لكن يبدو أنه في الرد على من تكلم في التدمرية، لكني لم أطلع عليه. أفضل الشروح أو أسهلها للكتاب التدمرية؟ نعم، أفضل الشروح للتدمرية أحسن، هذه ما أجيب عليها لأني سيسأل عنها يوم القيامة. أحسن وأفضل كتاب وأحسن شرح وأفضل شيخ، هذه مسؤولية عظيمة تقتضي المجيب أن يسبر كل الكتب ويقول هذا أفضل ويسأل عنها يوم القيامة. الشروح كثيرة ويستفاد منها، وقد يتميز بعضها عن بعض، ولكن القطع بأن هذا أفضل شرح هذه مسؤولية عظيمة. نسأل الله التوفيق للجميع.